أبوس إيدك ما تكسرنيش وتنطقها، ولو كانت على لسانك طب الحقها، دي مش كلمة هتكسرني دي تنهيني، لو اتقالت خلاص أيامي مش هتفوت، ده مش موضوع يعدي ده في حياة أو موت، بجد بموت تعالى في حضني وحيني، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حتى شايل مني ومتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حاجة مضايقاك فيا هتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، حتى شايل مني ومتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حاجة مضايقاك فيا هتغير. أبقى مش ليك ده اللي بينا كبير، ده أنا ببعدك ما بفتكركش غير بالخير، عشان كان بينا مليون حاجة تستاهل، ده يوم ما تسيبني بعدك هبقى من غير روح، في بينا حاجات هتفضل عايشة مش هتروح، ده حب وعشرة ما تسيبهمش بالساهل، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حتى شايل مني ومتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حاجة مضايقاك فيا هتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حتى شايل مني ومتغير، ما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حاجة مضايقاك فيا هتغير، وما تقولهاش بلاش الكلمة دي بلاش، ولو حتى شايل مني ومتغير.